وقف فهو لورثته هو لورثته ولا أمسك عليكم أموالكم فإنه من أمر الله فهي الذي أعمرها حيا وميتا ولعاقبة. أما قول جابر إذا قال ما عشت وهي ترجع صاحبها فهذا من فهمه رضي الله عنه وظاهر الحديث خلاف ذلك فالعمرة يحصل بها التملك. أما إذا قال لا إسكان أن تسكن فيها عارية سكن تسكن فيها سنتين ثلاث حياتك هم ما أمر لا قال عمرة لك ولا قال رقبة ولا قال هبة قال تسكن فيها سكنها فقط فهذا صريح أنه ليس عمرة ليس له إلا السكن. وفي حديث عمر الدلالة على من صدق بشيء في سبيل الله كفرس أو دابة في سبيل الله فإنه لا يجوز العود فيها ولا شراؤها شيء أخرجه لله لا يرجع فيه صدقة أو مساعدة في سبيل الله لا يرجع فيه شيء أخرجه لله لا يرجع فيه العائدة في البيت كالعائدة في قيئة وفق الله الجميع. نعم هذا الشرط تكون مؤبدة؟ نعم تكون مؤبدة إذا جهدك عمرك تكون لها مؤبدة ورث تكون لأن يعني هذه الأملاك أملاك الإنسان له مدة حياته إذا ما انتقل لورثه هذه أملاك النفس أملاكهم مدة حياته في أن ماتوا انتقلت إلى غيرهم يعني ما ترجع ما ترجع يعني صدق يعني أعطاها المجاهدين جاهد عليها سبب لها في سبيل الله. إذا عمر إلى 10 سنوات يجوز لك العمرة إذا حل سنة معينة سير مؤجلة سير مساعدة فقط مؤجلة ما تصير عمرة كاملة. أما إذا قال عمرة لك حياة عينك ما دمت حيا هذا له ولي وعليك لا يعطي الهدية إلا بنيته انه يتاب عليه نعم انه يتاب عليه يبغى يعطي الهدايا لاخوانه من قبيل انه يتاب عليه يعطى ما يقابلها او اكثر حتى يرضى ولا ترد عليه هديه رجوع اليها. فعلا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال ارجع بأن بجانيه هذه الى بجهه ارجع بخميصه هذا الى بجهه وهو الذي اعطاه لهم بجانيه واعطاه لهم رجعت الهديه لا هذا ما فيه ان قد اعطوني بامر الجهل ما قال منها طيئه اعطاه الخميصه بس قال اعطوني بامر هذا يدل على يعني بينه وبين بجهته بين ابي جهل اتفاق او لان ابا جهل كالولد يعني هم متمنى اذا قال النبي شيء سوف يخرج بهذا. يقول الاثابه على الهديه يكون من جنسها او من غير جنسها الاثابه على الهديه يكون من جنسها او من غير جنسها لكن بس يكون بقدر ثمنها واكثر حتى يرضى صاحبها. لو كانت الاثابه احسن الهديه معنويه والاثابه الهديه حسيه والاثابه معنويه هل يكفي هذا؟ لا بد المال لو المال اذا اهدى اليه سياره يعطيه فلوس قيمه ولا سياره مثلها ولا احسن منها واذا اعطاها ولا اعطاها ارض يعطيها ارض مثلها ولا احسن منها ولا دراهم فقابلها. اذا مات المهدى اليه يا شيخ نعم اذا مات المهدى اليه بالتركه وليس له وراثه بالتركه تخان من تركة من التركة بهبتها لزوجها إذا رجعت وغالب أنها تهدي تخاف يطلق إذا كان لها أسباب إذا كان أعطت تخاف يطلق يطلق ترجع طيب لأنها أما إذا كان أعطت لفقر وحاجة من فوق من طلاقها ما ليس لها الرجل تعم هذا الحديث. لكن إذا أما إذا كان أعطتها تخاف من يطلق سكته شافته هوجس بالطلاق أو كذا هذا الغالب عليهن يعطونها طلبا خوفا من أن يطلق المقصود ينظر في القرائن يتقي الله فإذا كان القرائن إن أعطته لي خوفا من شره أو خوفا من طلاقه أو خوفا من أن يتزوج فإذا خاله ما رأت يرد عليها هديته. لكن بعد الطلاق أحسن الله عليك لو طلق من باب أولى الله يرد عليها لأن الغالب عليهن إنما يعطينا لمصلحة إما خوف من طلاقه ولا خوف يتزوج المال يتزوج بمالها المال التي رجعت فيها له لها حلال إذا كان لهذا أعطت فيها خوف من شر خوف من الله يسمع مفعوله عنه الحديث تدخل بذلك لا بخاص بالأرض.

دل على أن التمرة وأشباهها شيء يسير لا يحتاج تعريف، لا لصاحبه أن يأخذه ويستعمله، تمرة أو تمرات أو عصا لا قيمة لها أو حبل لا قيمة لها أو شيء لا تتبع الهمة همة وساط الناس، هذا ما يحتاج تعريف، لأن التعريف التعب بلا فائدة، صاحبه لا يطلبه ولا يهتم منه.